بتراجم الشيخ عنه معلومات كافية، هو أساتذته. ونحن نعلم أنه لا يوجد عالم ينبت من عند نفسه، ما فيش عالم بتنبته الأرض، لابد للعالم لكي يصبح عالما من مدرسة يتعلم فيها ومن أساتذة يتلقى عليهم العلم. وبقدر الاهتمام بشأن العالم في صغره أو بقدر اهتمام العالم نفسه بأساتذته يأتي البيان الوافي عن تراجم هؤلاء الأساتذة وعن دورهم في حياته. إذا لم يهتم العالم بهذه المسألة وكان مهتما بمسائل أخرى ولم يعتني بمن سبقه من الناس واعتبر نفسه مبتدئا بشيء جديد كان الناس في غفلة عنه، يخفى علينا أمر شيوخه وأمر أساتذته وأمر الذين علموا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كثير من رسائله اللي هنشوفها في المرة الجاية إن شاء الله يتحدث وكأنه قد اكتشف أمرا لم يكن مكتشفا من قبل، مع أنه يعود فيقول إنه لا يقدم إلا ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ويعود فيقول إنه يتبع سلف الأمة، ويعود فيقول إنه على ما صح أو اعتمد من آراء أصحاب المذاهب الأربعة، ويعود فيقول إنه حنبلي المذهب لكنه يأخذ بالدليل. ومع ذلك إذا تكلم في مسألة الدعوة، إذا تكلم في مسألة التوحيد، إذا تكلم في مسألة ضرورة محاربة الشركيات والبدع والخرافات يتكلم كأنه يأتي بشيء لم يسبق إليه. حتى في بعض الرسائل حنلاقيه بيقول للناس لا أنت ولا أبوك تعرفوا الإسلام ولا تعرف شهادة لا إله إلا الله. بعض الرسائل حنلاقيه بيقول للناس لا أنت ولا مشايخك ولا مشايخ مشايخك سمعتم عن التوحيد ولا تستطيعون أن تفقهوه. هذا الكلام ليه؟ هذا الكلام لأنه يرى نفسه قد ابتدى أمرا لم يعرف في منطقته من قبل. وأنا أعتقد باعتقاد شخصي من جانبي، يعني لم أره في مكانه ولم أره لأحد، أعتقد أنه الاهتمام بدعوة الشيخ إلى هذه المسائل اللي سماها التوحيد جعل الناس لا يهتمون كثيرا بمن علمه هذا التوحيد، وجعل الناس لا يهتمون كثيرا بمسألة شيوخه ودورار تراجمهم. وإلا لو كانوا تتبعوا الأمر لكانوا قد وجدوه، زي ما عرفوا أنه سافر هنا وجي هنا وسمع من فلان كانوا عرفوا أنه سمع من الباقيين وماذا سمع منهم، لكن هذا غير موجود. أصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عائلة تسمى آل مشرف، وآل مشرف دول فرع من آل وهبة، وآل وهبة بطن من بطون القبيلة العربية القديمة العريقة في الجاهلية والمشهورة في الإسلام، قبيلة تميم. قبيلة تميم اشتهرت طول عمرها بأمرين. الأمر الأول أنها كثيرة العدد، قبيلة كثيرة العدد جدا، يتناسلون ويتولدون بكثرة. الأمر الثاني أنه كل شوية منها يروحوا مكان يستوطنوا فيه ويتحول هذا المكان إلى موطن من مواطن تميم. فتلاقي لتميم في العارض اللي هي المنطقة في شرق نجد ووسطها وغربها اللي بيسموها القرى اللي بيسموها العارض اللي تقطع نجد نصين، دي القرى دي فيها مثلا 30-40% من القرى تميمي، و 15-20% من أمراء القرى وقت ابن عبد الوهاب من تميم، من قبيلة تميم، لأنه بيروحوا المكان ثم يتكاثرون فيه فيزيد عددهم، فيأتي وقت ضعف الإمارة القائمة فينقض واحد منهم على الإمارة فيصبحوا أميرا، أو الناس يدوروا على حد كريم ومعطاء وعنده قدرة على بسط نفوذه وجاهه في المنطقة فيجيب واحد من آل تميم يولوه الحكم في المنطقة. فالشيخ ابن عبد الوهاب لم يأتي من عائلة صغيرة ولا من قبيلة مجهولة، وإنما أتى من عائلة كبيرة ومن قبيلة معروفة الأصول ومعروفة الانتشار. لما بدأ الشيخ عبد الوهاب ابن عبد الوهاب هو من هو، لما أصبح هو الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب مجدد الإسلام إلى آخره، نسي الناس أسرة آل مشرف التي كان ينتمي إليها، ونسي الناس أنه من آل وهب، من آل وهبة، وبدأ يسمى آل الشيخ، تسمى عائلة آل الشيخ، وحتى الآن اسمهم آل الشيخ، فلان آل الشيخ، المفتي آل الشيخ، وزير العدل آل الشيخ، قضاء لا يحصون من آل الشيخ، مدرسين من آل الشيخ، مؤلفين كبار من آل الشيخ، آل الشيخ هم آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فترك النسب الأصلي آل مشرف، وترك النسب الأبعد شوية آل وهبة، وترك النسب الأعلى التميمي، واحتفظنا في كل عائلته ومن نسل منها من أحفاده وأحفاد أحفاده حتى الآن بلقب آل الشيخ. أن يستطيع إنسان بجهده وجهاده ونشاطه وما ينجح فيه أن يتحول إلى علم ينسب إليه الناس، هذا أمر لا يتكرر كثيرا، هذا أمر يندر حدوثه. وخصوصا في البلاد التي تعتز بأنسابها وارتباطها بقبائلها. أنا أعرف أصدقاء لي إلى الآن تسألوا أنت منين، يقول لك أنا من طي. يا عم طي فين؟ ده بينك وبين طي دي 500,000 واحد، يقول لك معلش بس أنا من طي، عايز ينتسب إلى حاتم والكرم الحاتمي والقصة هي دي. تسأل واحد أنت منين، كان لي صديق عزيز حبيب بعدين بقى وزير وبعدين ثالث وزارة الحمد لله في المملكة العربية السعودية، كنت كل ما أقول أنت منين يا فلان يقول من ثقيف. يا عم ثقيف إيه بس، أنتوا عايشين في مكة بقالكم على الأقل 5 أجيال. أيوة بس إحنا من ثقيف. فالنسب القبلي في المنطقة دي من العالم بالغ الأهمية. أن يستطيع إنسان أن ينشأ لنفسه نسبا جديدا منفصلا عن النسب القبلي ولو في نظر الناس ولو في التسمية، هذا نفسه إنجاز كبير جدا يدلنا إيه المجد الذي وصل إليه ابن عبد الوهاب. مش بس المجد على المستوى السياسي والديني والفكري، وإنما المجد على المستوى الشخصي والنسبي والعائلي. جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان اسمه سليمان بن علي بن أحمد بن راشد، كان أشهر علماء القرن 11 في نجد. وابن بشر في عنوان المجد بيقول كانت تضرب إليه آباط الإبل ويأتيه الناس من كل نجد ومن خارجها يستفتونه ويسألونه. وجده ده هو اللي راح العيينة وتولى القضاء فيها، فلما توفي تولى القضاء ابنه عبد الوهاب أبو الشيخ محمد. وأعمامه كلهم من هذه المدرسة العلمية وكلهم حنبلة. إذا ابن عبد الوهاب ما جاش من الصحراء، ما نبتش كده زي النبتة اللي المصريين بيقولوا عليها شيطانية واحنا بنقول عليها ربانية، اللي بتنبت كده بطريقة المصادفة في نظرهم وبالقوانين الربانية في نظرنا. ما جاش كده، ابن عبد الوهاب جاي من بيئة علمية نجدية حنبلية قحة. أهله وعائلته وأعمامه وأبوه وجده قضاة، قاضي يعني على الأقل، على الأقل بيعرف الفقه. وهنشوف بعد شوية أن الفقه كان هو العلم الوحيد الذي له قصب السبق في علوم أهل النجد، لأنه هو اللي بيخليه مؤهل للقضاء. أما اللغة والحديث والتفسير والعلم الكلام والفلسفة فلا تؤهله لشيء، فكانوا يعني يؤهلون أنفسهم بالفقه. فهو جاي من هذه العائلة الفقهية العريقة، إلا جده كان أعلم علماء نجد في وقته. علماء نجد دول لم يكونوا يستطيعون أن يتعلموا في نجد وحدها رغم وجود العلماء، لكن علم هؤلاء العلماء زي ما قلت لحضراتكم كان قاصر، أو أغلبه كان علم الفقه الحنبلي، ولم يكن عندهم توسع في العلوم الأخرى. طب عايز يتعلم يعمل إيه؟ لابد أن يسافر إلى العواصم الإسلامية. أكثر 3 عواصم سافر إليها علماء نجد في ذلك الوقت، القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر الهجري، 3 قرون دول، كانت القاهرة حيث الأزهر وعلماؤه، الشام حيث المدارس الحنبلية القديمة العريقة من أيام محنة الإمام أحمد إلى الآن، ولا تزال المدرسة الحنبلية الشامية مدرسة قوية جدا وعريقة ومتشددة أيضا، والبصرة حيث كانت تموج بالمذاهب والفرق والمدارس الفقهية والفكرية لأنها ميناء تجاري مهم جدا ورابطة أو واصلة الربط بين فارس وبين بلاد العرب، فيأتي إليها العلماء من كل مكان. فكانوا إما أن يذهبوا إلى البصرة وإما أن يذهبوا إلى الشام وإما أن يذهبوا إلى مصر. وكان يتحكم في هذه الرحلة أمران. الأمر الأول رغبة الطالب، طالب قد إيه راغب إنه يروح وقد إيه مستعد يتجشى معناء المصاعب. كان رغبته قليلة أهو يدوب لغاية البصرة، يعدي الكويت والزبير وتاني يوم يكون في البصرة. إن كان رغبته قوية شوية يقدر يوصل للشام، إن كان رغبته أقوى يجي لغاية مصر. طيب لكن العنصر الثاني مهم جدا كعنصر الرغبة تماما، وهو المال. من الذي يستطيع أن يجد نفقة يتحمل بها تكاليف الرحلة من نجد إما إلى الشام وإما إلى مصر وإما إلى البصرة؟ ومن الذي يستطيع أن يتحمل تكاليف الإقامة؟ لأن أغلبهم لم يكن له صنعة، أغلبهم ما كانش يعرف الصناعة، ما كانش يعرفوا الصناعات. طيب حيعيش إزاي؟ لابد أن يكون له مدخر يعيش منه. أهل نجد بيتميزوا بحاجة، إنه إذا نزل مدينة أو قرية فوجد فيها واحدا من نجد يقعد عنده ويضيفه ويقعد في بيته، يبقى واحد كأنه من أهله، وهو بيأكل مع العيال زي ما بيأكله وبيشرب مع العيال زي ما بيشربه، وبعد ما يخلص مدته في المسألة دي يرجع. وابن عبد الوهاب نفسه عمل كده في المدينة، قعد في بيت عبد الله بن سيف وفضل قاعد عنده طول المدة اللي قعدها في المدينة، يتعلم منه محمد حياة السندي ومن بقية الناس اللي هنذكر بعضهم الآن، وهو مقيم عند عبد الله بن سيف، لا تكلف كثيرا ولا قليلا. طبعا بعض المترجمين اللي بيحبوه بيقولوا ده هو قدر يعمل كده لأنه كان غني، أسرته غنية وعندها فلوس. الواقع أن أسرته كانت مستورة، أسرته كانت أسرة نقدر نقول عليها باللغة المعاصرة متوسطة الحال، قضاء عدول، عندهم علم وعندهم دين وعندهم زهد، وما بياخدوش عطايا ولا منح من الحكام. طب هيجيبوا منين؟ فدول لابد ان مرتباتهم هي كانت تعيشهم، واحنا عارفين ان مرتب القاضي لغايه النهارده يا دوب يعيشه اذا كان شريف، واذا كان غير ذلك فالنار موعده. فطبعا دول ما كانوش الا قوما شرفاء يعني محترمين. ف ابن عبد الوهاب لما غلبته الرغبه في طلب العلم كان لابد ان يذهب الى مكه. الغريب انه ذهب اول ما ذهب الى مكه والمدينه، وذهب هو في حوالي الثانية عشرة إلى الثالثة عشرة، 12 سنة أو 13 سنة. أبوه بيحكي في رسالة بعتها لواحد من أصدقائه بيقول له إنه تأكد من بلوغه مبلغ الرجال في سن الثانية عشرة فزوجه. وأول ما جوزه وعنده 12 سنة قال له أنا عايز أحج فحجج. فذهب إلى الحج وهو في هذه السن، الناس قالوا لا ده كان بعدها بسنة يبقى 13 سنة، 12 13 الاثنين قد بعض. ذهب فطبعا ودايم العيينة، فذهب الى مكه في موسم الحج والى المدينه في اعقاب موسم الحج. ولكم ان تتخيلوا احنا كلنا عارفين يعني ايه مكه والمدينه لغايه النهارده في موسم الحج. الاف العلماء من كل فج عميق جايين من كل بلد، كل واحد عنده علمه وعنده درسه وعنده تلامذته اللي احيانا يجوا معاه. فطبعا منظر يبهر الشاب زي ابن عبد الوهاب اللي جاي من العيينه ما شافش حاجه الا ابوه وعمه وجده والكلام ده. هذه الرحله اخذت شهرين وشويه، شهرين الا شويه رحله الحج. ولما رجع منها الى العيينه كان لابد ان يرحل في طلب العلم بعد ما ينضج شويه، لان مش ممكن بعد ما شاف الناس دول يفضل قاعد على علم ابوه وعلم جده. راح بدا يهاجر في طلب العلم او يسافر في طلب العلم. وعندنا اراء متنافره، ناس بيقولوا ده راح حوالي 10 بلاد، منها اصفهان ومنها قم وتعلم الفارسيه والتركيه وناظر علماء هذه البلد، كله كلام فارغ. هو الذي يثبت انه سافر الى الاحساء وسافر الى البصره وسافر الى مكه والمدينه واقام في المدينه لمده لا اقل. خارج نجد ما عملش حاجه، خارج نجد الاحساء والبصره ومكه والمدينه. ما راحش الشام، ما جاش مصر، ما راحش ايران، ما راحش، الناس بيقولوا يعرف التركيه كمان، يعرف اللغه التركيه. فهذا كله من الغلو الذي يحدث للناس في مشايخهم ومن يحبونهم. وانت تسمع من الناس احيانا في مشايخهم يعني ما لا يصدقه العقل، وليس ضروريا ان يكون المتحدث صوفيا ولا شيخ صوفيا، يكون المتحدث سلفي والشيخ سلفي وينفي الغلو في الاشخاص وفي المقابر وفي المقامات، ومع ذلك يقول في شيخه ما لا يمكن ان يقال لبعض الاولياء والانبياء. النظرة السائدة في بلده كانت الفقه، كانت إلى الفقه عشان تولي القضاء. هو ما كانش بيعرف، هو نظر إلى أبعد من ذلك، وكان طموحه أرقى من أن يبقى مجرد موظف قاضي. استعان طبعا في كل مكان وصلوا بنسبه التميمي السابق، وطبعا دول أمراء خمس ست بلاد في المنطقة، فكان ده يعني بيمكن له او ييسر له مع الناس الذين يرحلوا الى بلادهم. بيقول اخونا الشيخ محمد بن عثيمين، انا قريت لكم كتاب المره اللي فاتت، الشيخ عبد الله بن عثيمين اللي قريت لكم كتاب المره اللي فاتت عن محمد بن عبد الوهاب، بيقول انه يجب ان يلاحظ القارئ لسيره الشيخ محمد انه اغلب بلدان نجد، اغلب حواضر نجد في وقته كان عندها قضاة محليين، قضاة من نجد نفسها، قضاة من البيوت والعائلات والقبائل النجدية. يعني نجد ما كانتش مضمحلة في العلم، كان على الأقل فيها علم من فقه اللي بيعرف الحلال والحرام، كان على الأقل فيها علم الفرائض وهو الميراث لأن القاضي لابد أن يقضي في مسائل الميراث، كان على الأقل فيها فقه الزواج والطلاق وعلم الزواج والطلاق اللي معظم القبائل اللي بتروح للقضاة متعلقة به، كان فيها فقه البيوعات والمعاملات لأن الناس تستحرم الربا والغش وتحايل وتحل البيع الذي أحله الله. فبيحكي الشيخ الدكتور عبد الله بن عثيمين بيقول انه معظم هذه القرى كان فيها قضاة من اهلها، قضاة من اهل نجد نفسها. الدكتور عبد الله العجلان بيقول كلام اكثر من كده في دراسته عن الدعوه الاصلاحيه في نجد، بيقول لا ده نجد كلها كانت مليانه علماء، ونجد كلها كانت مليانه ناس امارون بالمعروف نهاؤنا عن المنكر، لكن ما حدش وفقه الله كما وفق ابن عبد الوهاب. بيقول انه الناس لما دعا ابن عبد الوهاب بدعوته، هنشوف نص كلامه بعد دقيقه او دقيقتين، بيقول لما دعا بدعوته استحسنوها جدا، لكن ما حدش نهض لابطال المنكر واقرار المعروف. طيب لما الناس يستحسبوا حاجه يبقوا عارفينها ولا تبقى جديده عليهم؟ هو لو واحد جاب شيء لا يعرفه الناس مش فيه، عندنا مثل الناس اعداء ما جهلوا، الناس اذا جئتهم بشيء يجهلونه ولا يعرفونه كانوا اعداء لك، لان اول حاجه ده ايه ده جبته منين؟ حدش قال. واقرب ما ياتي الى اذانهم ده ما لقيناش ابونا ولا جدنا ولا عمنا ولا خالنا في الكلام ده، الا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. لكن الشيخ ابن عبد الوهاب لما جاء بهذا الكلام الذي جاء به عن التوحيد وعن نفي الشرك وعن ضروره هدم القباب وعن اقامه الاسلام لله وحده دون دعوه الشريك الى اخره، لما جاء بهذا الكلام يقول ابن بشر في التاريخ مالك وينقل عنه عبد الله عدلان: فاستحسن الناس ذلك. استحسنوا لانهم عارفينه، لانهم سمعوه قبل كده، ولكنهم لم يقوموا معه، لم يقوموا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي الدعوه في الاول واجهت صعوبات كثيره جدا. يبدو انه عيله الشيخ محمد بن عبد الوهاب عيله بتعمل مشاكل، يعني ده تاريخ عندهم قديم مش حاجه جديده. جده اللي هو كان اعلم اهل نجد في وقته كان قاضي في روضه سدير، وانا مش متاكد، ما قدرتش الاقي وقت اراجع الجغرافيا، هل روضه سدير هي المنطقه نفسها التي نعرفها اليوم باسم حوطه سدير، ولا الروضه حاجه والحوطه حاجه؟ وما لقيتش وقت اكلم حد من اهل سدير اللي هم ليا منهم اصدقاء كثيرين اساله: يا ابني الروضه بتاعتكم دي هي الحوطه بتاعت زمان، هي الحوطه بتاعت دلوقتي ولا مختلفين؟ هسال واقول لكم الاسبوع الجاي هل الروضه هي الحوطه ولا مختلفين. فجده كان قاضي في روضه سدير، بعد شويه اتخانق مع بعض زعماء القبائل وقال انا ايه اللي قاعد في البلد دي، راح واخد عياله واهله واخواته، وهو كان زعيم المنطقه طبعا واعلم علماء نجد في وقتها، وهاجر الى العيينه. هاجر الى العيينه لانه حاكم العيينه من تميم قبيلته، وراح قعد عند حاكم العيينه. اول ما وصل طبعا ولاه القضاء، ما فيش عالم اكبر منه، فتولى القضاء وظل فيه الى ان مات. وهناك ولد له الشيخ محمد بن عبد الوهاب على ارجح الاراء. في اراء كثير قوي في الكتب عن اماكن ولاده اخرى مزعومه للشيخ محمد، لكن الصحيح انه ولد سنه 1115 هجريه، يعني في اوائل القرن الثاني عشر، في العيينه، حيث كان جده قد تولى القضاء ثم تولاه ابوه. 1115 تبع اول القرن الثاني عشر، لان احنا القرن الاول بدا عندنا بسنه 1 هجريه، فعدي بالطريقه دي. طبعا لما ينشا كتب في بيت فيه قضاء واعمام القضاء واهل القضاء، طبيعي قوي بيحفظ القران. ما حتى الان ابناء المشايخ اول حاجه بيعملوها انه يحفظوا ولادهم القران، مش كده ولا ايه؟ فليس هذا امرا عجبا. انا لقيت في الكتب اللي بتؤرخ ابن عبد انه اتم حفظ القران وهو دون العاشره، ولقيت ناس بيتعجبوا انه ده من ذكائه الخارق ومن قوته البارعه ومن تفوقه غير المعهود ومن ذكائه الذي لم يسبق الى مثله. احنا ثلاث ارباع العيال اللي في الريف عندنا بيحفظوا في القران هم عندهم 9 سنين، وقد رايت من يحفظ القران سنه 7 سنوات، يحفظ القران كمان رايته بعيني. ورايت من حفظ القران وبدا يحفظ القراءات، يتعلم القراءات في سن 10 سنين و11 سنه. فهذه لم تكن شيئا او ليست الان شيئا بدعا في العالم الاسلامي، العالم الاسلامي كله، بل ان الذين لا يتكلمون العربيه في البلاد الاسلاميه في تركيا وفي ايران وفي افغانستان وفي الهند وفي السند وفي بلاد تركيا من الافيال كلهم يحفظون القران في هذه السن، والكبار منهم يقرؤون القران وهم لا يحسنون حرفا واحدا من اللغه العربيه. وقد رايت ذلك بنفسي في نيجيريا، طبعا نراه كلنا في اللي بيجوا البلاد الاسلاميه، انما شفت في نيجيريا ملايين المرات في على طرف الغابه الرجل او المراه جالس تقول له السلام عليكم يقول لك عليكم السلام، أو تقول له السلام عليكم يقول لك سنو، يعني مرحبا باللغة الهوساوية، لكنه يفتح مصحفا ويقرأ فيه ويجود ويجيد التلاوة إجادة هائلة، تكلمه بحرف عربي واحد لا يستطيع أن يفقهه، لكن ينظر في المصحف فيقرأه كأحسن ما تكون القراءة. وده موجود في إندونيسيا، موجود في ماليزيا، موجود في الفلبين، موجود في كل البلاد، في أفغانستان وفي كل البلاد الأخرى. فمن أين يأتي التعجب؟ لا ينبغي أن يكون هناك تعجب، بالعكس هذا طريق طبيعي يسلكه الطفل الذي نشأ في بيت علماء حفظ القرآن قضاء، وده كان بيت ابن عبد الوهاب. لكن المشكلات سرعان ما تلحق أعضاء هذه الأسرة، فبعد شوية هنلاقي إنه أبوه اتخانق في العيينة وسابها وراح حرملة، وكنا على حرملة دي السنة اللي فاتت، وابن عبد الوهاب وهو راجع من البصرة ما لقاش أهله في العيينة، عرف إنهم راحوا حرملة فراح وراهم في حرملة. وكان في حرملة أول مواجهة بين ابن عبد الوهاب وبين بعض الناس حول دعوته الإصلاحية أو دعوته التوحيدية، اللي بعد كده تطورت وبقت اللي احنا عارفينه أو اللي هنعرفه بعد شوية. لما ندور على علماء أثروا في ابن عبد الوهاب بعد أبوه وجده وعمه والمجموعة اللي كانت حواليه دي، ما نلاقيش مؤكد أنهم أثروا فيه إلا الشخصين اللي ذكرتهم المرة اللي فاتت. عبد الله بن ابراهيم بن سيف القاضي اللي من الفقيه اللي من المجمعه اللي كان مقيم في المدينه المنوره، وكان فقيها محدثا عدوا للبدع والخرافات، ومتيما بابن تيميه وابن القيم. كان متيما بكتب ابن تيميه وابن القيم الجوزيه، بل انه اجاز الشيخ محمد بمروياته من كتبهما ومن كتب غيرهما من العلماء بما فيها الصحاح الكتب الاحاديث اللي فيها الصحيحين والكتب الاربعه المكمله من الكتب السته. والثاني الشيخ محمد حياة السندي اللي كان مولود في السند، السند الإقليمي المقابل للهند، عارفين الهند والسند زمان كانوا دايما يقولوا عليهم مثل بعض، وجاء من السند اللي هي أفغانستان الآن أو جزء من باكستان الآن، وجاء من السند إلى المدينة وأقام فيها، وكان محدثا بارعا، كان إمام المدينة في الحديث في وقته، وكان باعتباره محدث، عادة المحدثين أعداء البدع، فهو باعتباره محدث كان قد تأثر في منهجه بضرورة إنكار البدع والدعوة إلى إزالتها، وأهم من ذلك أنه كان داعية إلى الاجتهاد المطلق، كان لا يرى جواز التعصب لمذهب، وكان ينكر على العلماء اللي بيجوا المدينة اللي بيتعصبوا لمذهبهم، حنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي، ويرى أن النظر في الدليل ضرورة، وده نهج المحدثين في المسجد. كل الذين درسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة جيدة تلاقيه متأثر بمنهج باجتهاد يدعو إليه ويطبقه في حياته، وإن ظل منتميا إلى مذهبه، لأنه المذهب فيه آلاف المسائل، هو مش هيطلق آلاف المسائل ويعمل مذهب لنفسه، لما هو يأخذ بالمسائل اللي دليلها عاجبه واللي دليلها في نظره لا يستقيم يأخذ بمذهب آخر بدليل آخر. حتى في الجهاد هنلاقيه إن شاء الله لما نوصل لمذهبه هنلاقيه بنفس الكلام، بيقول أنا حنبلي لكن إذا لقيت الدليل أسيب المذهب الحنبلي وآخذ الدليل، وبيقول أنا حنبلي وكمان بأخذ بكلام مالك والشافعي وأبو حنيفة. ليه؟ لأن حج صح الدليل فإنه يقود به أو يحاول أن يقود. لازم هذين الشيخين في المدينة مدة إقامته فيها، الرحلة الثانية مش الرحلة الأولى، الرحلة الأولى حدش عارف قاعد مع مين، اللي هي شهرين دي ما نعرفش مين اللي قاعد. الرحلة الثانية لما رجع من البصرة ثم إلى العيانة ثم قرر أن يحج مرة ثانية كان سنه حوالي 20 سنة، فذهب إلى المدينة وأقام فيها مدة، بعض الناس بيقولوا سنتين، بعض الناس بيقولوا أقل، بعض الناس بيقولوا أكثر، إنما في هذه المدة لازم هذين الشيخين. في واقعتين مهمتين جدا في هذه المرحلة. الواقعة الأولى انه الشيخ محمد لما راح المدينة وقع على هذين الرجلين اللذين ينكران البدعة، اللذين ينكران البدعة ويقومان بالسنة ويدعوان للاجتهاد، فده طبعا يعني فتح افاق ذهنه الى رؤية جديدة لم تكن معروفة في منطقته. الامر الثاني انه ذات يوم بعد ما توثقت العلاقة جدا بينه وبين الشيخ عبد الله بن سيف، ادخله الى بيته وقال له الا تحب ان اطلعك على السلاح الذي اعددته باهل المجمعه. احنا عارفين الشيخ عبد الله بن سيف مش هو اللي هاجم المجمعه، اللي هاجم المجمعه ابوه، وابوه ابراهيم باع بتاع ده، اوقف بيته وعملوا مسجد لاهل المجمعه واوقف عليه ارض عشان الامام ياخذ منها الاجر والراتب. فالشيخ عبد الله كان مقيم في المدينة، إما جه طفل من المجمعة وإما جه يافع وإما يقول فيها ما عندناش معلومات عنه. إيه اللي يخليه يعد سلاح لأهل المجمعة؟ هيرجع يحاربهم ده ولا إيه؟ فطبعا الشيخ محمد قال له بسرعة وريني السلاح. هنشوف بعد شوية لما نوصل شغل الشيخ محمد إنه كان يرى ضرورة الدعوة بالقوة لمن لم يستجب بالحسنى، ضرورة الدعوة بالإكراه والقهر لمن لم يستجب بالحسنى. قال له وريني السلاح ودخله، فاكر نفسه يخش السلاح ليك بقى يلاقي بنادق معلقه وسيوف وخناجر وبتاع. ففتح له بيت، بيت يعني غرفه، ففتح لي بيتا فوجدت فيه كتبا مقدسه، فقال له هذا هو السلاح الذي اعددته لاهل المجمعه. فقال له نعم ما اعددته. يبقى الشيخ عبد الله بن سيف كان يعرف ان في المجمعه مشكلات فكريه وفقهيه ودينيه متعلقه بالبدع وبما لا يوافق حقيقه المذهب الحنبلي او ما لا يوافق حقيقة الحديث وحقيقة الدعوة الإسلامية التي جاء بها محمد، فأعد لها هذه الكتب. وشاف في محمد بن عبد الوهاب ميلا إلى مثل ما يدعو إليه ويعلمه للناس في المدينة، فأراد أن يطلعه على كيفية الإعداد والاستعداد. الإعداد والاستعداد مش بس تقعد مع الشيوخ، الإعداد والاستعداد تقرأ الكتب. ولذلك أجازه في آخر إقامته في المدينة بكل مرمياته من الكتب، وأنا أعتقد أنه اللي فتح قلب ابن عبد الوهاب بن تيمية هو الشيخ عبد الله بن سيف، وهو اللي علمه معنى دعوة ابن تيمية، وهو اللي أطلعي على كتبه، وهو اللي خلاه بعد كده يبقى تلميذ مخلص لابن تيمية. يبقى تلميذ مخلص لابن تيمية لدرجة إنه الشيخ الحجوي رحمة الله عليه صاحب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي يحكي عنه حكاية غريبة، فيقول أنا خدم بس أجيب الناس اللي أنا مش عارف أين هو. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال يقول إنه أن هذه الدعوة في حقيقتها هي دعوة ابن تيمية، وإنما عرفت بمحمد بن عبد الوهاب لأنه هو الذي أعرف. يقول هذه الدعوة في جوهرها هي دعوة ابن تيمية، هذا في كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، هذه الدعوة في جوهرها هي دعوة ابن تيمية، ولكن حاز الشهرة فيها محمد بن عبد الوهاب وإليه نسبوا، حيث وفق لإظهاره لإظهار هذا القول وهذه الدعوة وهذه الفكرة، حيث وفق لإظهاره بالفعل ونشره بالقوة. ابن تيمية كان بيتكلم ويتجادل، ولما يزعلوا منه يحبسوه، ما كانش عنده فرصة يعمل حاجة تانية. إنما محمد بن عبد الوهاب كان يجادل ويتكلم ويدعو ويكتب ويرسل الرسل والمفدين إلى القرى والبلدان والأمصار، حتى بعت لليمن رد على الأمير الصنعاني لما الناس قالوا كتب عنه قصيدة الصنعاني ينبحر، فالناس قالوا ده راجل وحش، فبعت يسألوا عن حقيقة عقيدته، فرد عليه رد طويل جدا، وقعوا هو ومحمد بن سعود أمير الدراية مع بعض، وقعوا مع بعض، وهذا التوقيع المشترك له دلالة مهمة جدا هنشوفها بعد كده في الأسبوع الجاي إن شاء الله. محمد البغداد في الحقيقة يدعو إلى ما كان يدعو إليه من دونه، مع اختلاف الظروف اختلاف الموقف اختلاف الزمن، لكن يدعو إلى ما كان يدعو إليه ابن تيمية. والحجمي وهو من كبار مؤرخي الإسلام مؤرخي الفكر في الإسلام يقول إنه الدعوة التيمية نسبت إلى ابن عبد الوهاب، لأن ابن عبد الوهاب نجح في نشرها بالقوة ولم ينجح ابن تيمية فيها. ابن تيمية مات وهو مسجون، إنما ابن عبد الوهاب انتصر وأقام الدولة الأولى، صحيح هزمت على يد جند محمد علي، لكن انتصر وأقام دولة، وبعدين قامت الدولة الثانية على دعوته، وقامت الدولة الثالثة على دعوته، على البيعة اللي انتبقوا عليها مع محمد بن سعود إمام الدرعية اللي قالوا فيها الدم الدم والهدم الهدم. لما تعلم ابن عبد الوهاب هذا الأمر، الفكرة التيمية في مقاومة الشرك وما إليه، بدأ يدعو بدعوته. وفي حادثة طريفة قد تصح وقد لا تصح، تفكرنا بحادثة الشيخ محمد رشيد رضا لما دخل الحسين فلقى ست بتعمل ندر انه اذا حملت ان تؤكد الحسين كم شمعة، فوقف جنبها وقال لها يا ستي ادعي الله ولا تدعي الحسين، فقالت له يا شيخ الله بيعوج لكن الحسين ما بيعوجش. فهو بيقول انه فزع وطلع يجري من الباب الثاني بتاع القبر المزعوم من الحسين مدفون فيه، طلع يجري من الباب الثاني وراح على شيخه الشيخ محمد عبده وقال له الحكاية دي، فاداله كتاب التوسل الوسيلة لابن تيمية وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وقال اقراهما، فقرأهما فتحول من فقيه حنفي إلى فقيه سلفي. وبدأت بعد كده القصة الطويلة لابن عبد للشيخ محمد رشيد رضا مع شيخه محمد عبده وأخذه من المذهب السلفي الذي كان محمد عبده لا يظهره، الذي كان محمد عبده لا يتكلم فيه، الذي كان محمد عبده لا يدعو إليه لا في الأزهر ولا في غيره، لكن لما لقى واحد نجيب مستعد يتحمل مشاق هذه الدعوة اداله كل اللي عنده. ولذلك كان تلاقوا في التفسير في المنار كتير قوي الشيخ رشيد يقول كلام ويقول وليس عندي في هذه المسألة عن الأستاذ الإمام غير هذا، ويقول كلام ويقول ولم أسمع من الإمام فوق هذا، كأنه بدأ يحصر علمه في التلقي عن الإمام محمد عبده وياخد منه الذي جد عليه من الفكر السلفي ومن المنهج السلفي اللي ما كانش يعرفه قبل كده. ابن عبد الوهاب كان قاعد على سطح بيت في حرملة لما راح لأهله انتقلوا إلى حرملة، دي الرواية يعني بين قوسين لأن العهد على راوية والناس بعضهم بيقول تصح وبعضهم بيقول لا تصح. فلقى بدوي مار في الشارع ضل بعيره، فبينادي سعد، سعد ده ولي في المنطقة، وبيقول يا سعد جيب لي بعيري. فابن عبد الوهاب من على السطح نادى عليه قال له يا أخي لا تنادي سعدا ونادي على ربي سعد. فذهبت الكلمه مثلا الصبح الناس اختلفوا بقى النادي سعد ولا النادي رب سعد، طب اذا نادينا سعد يجرى ايه؟ ما احنا بنادي سعد لانه واسطه، طب اذا نادينا رب سعد من غير سعد هو يسمع كلامنا؟ ده احنا ملناش قيمه، لازم ولي يوصلنا اليه. القصه المشهوره بين الناس في الوسطاء بين الله وعباده وبين نفي الوساطه التي يقول عنها القران الكريم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم، ما قالش هاتوا ولي ولا هاتوا واحد وسطه ولا بتاع. والمثل اللي بيضربوه الشيوخ الذين يقولون هذا ان انت لما تيجي تدخل للوزير عايز وسطه لما تروح للملك عايز وسطه، هذا مثل فاسد، لانه لا يقاس الله تبارك وتعالى على خلقه، وهو معكم أي وهو في القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فكيف يكون الله محتاجا إلى وسطة للقاء؟ فالفكرة دي كلها فكرة نحن لا نقبلها. المهم يقال إن هذه الجملة وما ثار بعدها من فتنة في قرية حرملة هو الذي جعل الدولة جعل الدعوة الوهابية تبتدي تخرج من مكان ابن عبد الوهاب إلى الأماكن الأخرى. بيقول الشيخ الدكتور عبد الله عجلان رحمة الله عليه، عبد الله عجلان من كبار أهل نجد، من كبار الوهابيين، من كبار السلفيين. أنا المرة فاتت قلت لكم على صديقي العزيز العلامة الشيخ الدكتور محمد أحمد الصالح اللي بينكر إنه يقال عليهم وهابيين، وقلت إنه غلطان لأنه بالنسبة لابن عبد الوهاب نسبة عظيمة. لقيت النهاردة واحد تاني مؤلف كاتب كده عنوان بيقول: والنسبة إلى محمد بن عبد الوهاب لا تجوز لأن أهل المنطقة لا ينتسبون إليه. ده طبعا ده كلام غير صحيح، أهل المنطقة ينتسبون إليه، ولولا محمد بن عبد الوهاب ما كانش حصل في المنطقة دي كل اللي حصل فيها الآن. وبعدين هذا من إنكار الفضل. ليه تنكر الفضل؟ هذا فضل محمد بن عبد الوهاب على هذه المنطقة وينبغي أن يعترف به. ولما يقال عنكم وهابيين قولوا نعم نحن وهابيون فيما كان فيه ابن عبد الوهاب على صواب، ونحن لسنا وهابيين فيما كان فيه على خطأ. ده الذي ينبغي للعلماء أن يفعلوا، إنما ينكروا أنهم من أهل الدعوة الوهابية وينكروا أنهم من أتباعها وينكروا فضل الراجل. أنا هذا كلام لا أقره ولا أقبله، وأنا أتمنى أن كل واحد استفاد من شيخ أن ينتسب إلى هذا الشيخ، استفاد من عالم أن ينتسب إلى مذهب هذا العالم، وأن يفخر بهذه النسبة لأنه هذا من الاعتراف بالفضل. فالشيخ عبد الله عجلان وهو من النجديين الأقحاح الوهابيين، وكان نائب رئيس تعليم البنات، أظن كان رئيس تعليم البنات في آخر الوقت، بيتكلم عن أهل النجد في وقت ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بيقول: إن كثيرا من أهل النجد ظلوا على الحق منكرين لمظاهر الشرك، ومنهم العلماء. وجاب بقى المثل الذي لا يستطيع أحد أن ينكره، اللي ينكره يبقى أنكر ابن عبد الوهاب نفسه، اللي يقره يبقى خالف ما يقوله ابن عبد الوهاب من أن الناس كلهم كانوا على الكفر والشرك. قال إيه؟ قال: من أمثال جد الشيخ وأبيه وأعمامه فقد كانوا قضاة علماء عدولا معروفين بالفقه وبالقضاء. وفي هذه البيئة العلمية نبت ابن عبد الوهاب، فهو نبتة من غرسها، ولولا هذه البيئة لما استطاع ابن عبد الوهاب أن يصل إلى ما وصل إليه من العلم والمعرفة. فالادعاء بأن البيئة النجدية كلها كانت كفر وشرك وبدع وكذا كلام غير صحيح. قال: وكان في الأحساء علماء مثل الشيخ محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي الذي سافر إليه ابن عبد الوهاب وجلس معه وتلقى منه وسمع منه وعرض عليه دعوته فأقره الشيخ الأحسائي، وقد كان شافعيا سلفيا. فإذا المسألة ما كانتش اختراع زي ما قلت حضراتكم في أول الكلام، ما كانتش اختراع، إنما كانت جزء وجه إليه ابن عبد الوهاب اهتمامه، الجزء المتعلق بالعقيدة وبالقبور وبالمساجد اللي فيها مقابر وبالقباب وبالغيران زي ما بيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والأشجار وما إليه والجن وكده. لكن ليس هذا كل ما كان في نجد، ولا هذا ما كان يفعله كل أهل نجد. قال: والشيخ إنما نشأ في بيئة علم وهو نبتة من غراسها، وما كان لها أن تثمر هذا المصلح لو كان الظلام فيها حالكا والجهل عاما والانحراف شاملا. ده كلام في غاية الصدق وفي غاية النفاسة. هيجي منين إذا كان كل الناس على المنهج الباطل؟ هيطلع لوحده إزاي إلا أن يوحى إليه؟ هو ما حدش بيقول يوحى إليه، إنما هو نبت صحيح لغراس جيد في بيئة استطاعت أن تحتضنه وتوفر له هذا النوع من العلم. ابن بشر بقى اللي ذكرته لكم كتير، صاحب عنوان المجد في تاريخ نجد، وده من كبار المحبين والمدافعين عن دعوة ابن عبد الوهاب، بيقول انه الذي اصاب اهل نجد من البدع والشركيات كان مرجعه نزول اهل البوادي الى الحواضر في وقت الثمار، لما يجنى التمر ويجنى الرطب وتجنى الثمار وتغنى الدنيا بالبيع والشراء، كانوا اهل الباديه بينزلوا الى الحواضر يبيعوا يشتروا يتاجروا ياكلوا يقعدوا. طيب اهل الباديه عندهم طبعا علومهم القديمه، عندهم الاعشاب، عندهم النباتات، عندهم معرفه بعض الطب القديم. فيجوا اهل الحواضر اللي عنده واحد عيان يقول له اعمل ايه؟ فيقول له خد جنزبيل، خد قرفه، خد مش عارف شويه ايه، واذبح ديك ولا اذبح خروف ولا اذبح معزه ولا اذبح تيس وحطه بالليل في المكان الفلاني. وكان بعضهم يقول اذبحه من غير ما تسمي عليه، لانه لو سميت عليه الجن مش هتاكله، فلازم تسمي ما تسميش عليه عشان الجن تاكله. وبعدين اذا حطيته في حته واحده الجن هتزعل منك، لانه الجن ما بتجيش في حتت بعض، فحطه في ثلاث اربع حتت يحدد له اماكن. طبعا هو بيروح بالليل ياخده اكيد يعني، انما يحدد له اماكن ويقول له عشان الجن بتاع المكان اليمين ياكل، بتاع الشمال ياكل، بتاع الغرب ياكل، بتاع الشرق ياكل. فابن بشر بيقول: ويصدف، يتصادف، يقع بالصدفه ان يشفي الله مريضهم مما به من عله. خلاص المرض خلص، الجرثومه مشيت، الفيروس انتهى. فينسبون ذلك إلى هؤلاء الدجاجلة، إلى الدجالين اللي جاي من أهل البادية، وتكون فتنة عظيمة. وبعدين وتطاول الزمن بالناس على هذا فأدمنوا اعتقاده. بدأت كده، وبعدين حصل مرة مرتين عشرة بالصدفة أن الرجل خف، أو لأمر شاءه الله أنه خف، فلما خف نسبوه إلى ما فعلوه هؤلاء البدو، وتطاول الزمن فأصبحت هذه اعتقادات. هو أنت دلوقتي مش تلاقي واحد لما يكلمك يقول لك أنا متأكد مثلا أن الجني بيلبس بني آدمين؟ يا ابني يا حبيبي ما هو. يقول لك أنا شفت الراجل بعناية والشيخ بيقرأ عليه أو بيضربه طلع على عفريت منه. وأنا قلت لكم على الراجل اللي كان في المدينة وطلع على عفريت، راح الصين، هذا جن الصين كلهم، والله يرحمه ويغفر له ويغفر له الشيخ عبد العزيز بن باز، له قصة مشهورة مكتوبة بقلمه إن هو طلع جني فلبيني من إنسان وخلاه يسلم، وراح خلى جن الفلبين تسلم. ده كلام يدخل أنا عقل؟ ده الكلام لا يدخل عقلا، ولو نقل عمن نقل عنه من العلماء الأقدام، لأنه في من القدماء من نقل عنه هذا وهو باطل، باطل، الناس تهيلها كده، وهو العالم نفسه تهيله كده. وهؤلاء العلماء الذين ينقل هذا الكلام ليسوا معصومين، يقعون في الخطأ ويقعون في ظن ما ليس بصحيح، ويدعون أنه وقع لهم وهو تهيأ لهم. إيه الجن اللي بيطلع من الضفر ده؟ طب شفته إزاي؟ يقول لك لا ما شفتوش. ليه؟ لأن الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن ما قالش انه يلبسكم هو وقبيله، ما قالش انه يدخل في جسمكم هو وقبيله، ما قالش انه هو يقعد معاكم. في حديث ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، ونعمله ايه؟ تضيقوا مجاريه بالصوم، مش بالضرب، ها، ولا بقراءه القران، يضيقوا مجاريه بالصوم. ده الشيطان اللي بيسبب، اللي بيوسوس، اللي بيخليك تنتقل من حال الجوده والحسن الى حال والعياذ بالله المعصيه والسوء. قال لك اللي بيوسوس ده صوم، إذا صمت يصح عملك وتصدق نيتك، لكن ما قالش اضربوا الناس. فابن عبد الوهاب شاف المصائب دي اللي جابوها إلى حواضر نجد كما يقول ابن بشر أهل البادية، فطالب الناس الأمد فوقعوا في عظائم من هذا الباب، وقعوا في عظائم من هذا الباب. فلما دعا ابن عبد الوهاب، دي جملة كنت أقول لكم عليها، استحسن الناس ما يقول، لكنهم لم ينهوا عما يفعله الجاهلون، ولم يزيلوا ما أحدثه المبتدعون. أنا عايز بس أسأل، مين الناس الذين استحسنوا ما يقول؟ إذا كانوا العوام كانوا سمعوا كلام، لأن العوام عادة ينقادون إلى العلماء، إنما هم دور العلماء، دور علماء نجد، دور علماء الحواضر اللي كتبوا ضد كتب وبعثوا ضد رسائل، وبعضهم سافر، سافر إلى البلاد لكي يقول عبد الوهاب مبتدع وضال ومضل، والكلام ده موجود كله في التاريخ. هؤلاء العلماء استحسنوا ما كان يقول ابن عبد الوهاب لأنهم عارفينه، لكن لم يستطيعوا أن يقوموا معه بما قام هو به بواسطة محمد بن سعود بعد ذلك من إكراه الناس وقهرهم على ترك الباطل والانصياع إلى الحق. ده اللي بيقول ابن بشر، واستحسن الناس يعني العلماء ما يقول، لكنهم لم ينهوا عما يفعله الجاهلون. طب هم العوام حينهوا إزاي عما يفعله الجاهلون؟ ولم يزيلوا ما أحدث المبتدعون. طب هم المبتدعين نفسهم هيزيلوا البدعة إزاي؟ إذن هو بيتكلم عن العلماء، لكن مش قادر يقول العلماء، لأنه قبل صفحتين ثلاثة كان بيقول عم الشرك الأكبر والأصغر كل قرى نجد وبلادها. طب هيجي يقول علماء إزاي بقى؟ أمال الناس. طيب لو كانوا العوام كانوا سمعوا الكلام، لأنهم علماء ما سمعوش الكلام. لكن ده تناقض يقع فيه الذي يغلبه حبه على الحقيقة، كما يقع فيه الذي يغلبه بغضه على الحقيقة، فالاثنين زي بعض. أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا ما، عشان تقدر تبقى عادل يعني. ويجي بعد كده يعقب على كلام ابن بشر الدكتور عجلان رحمه الله عليه، فيقول لا يصح ان توصف البلاد واهلها في تلك الفتره بالكفر بصفه عامه، وانما يصح ان يوصف بالكفر من ارتكب ما يوجبه منهم، ثم انما كان واقعا في بلاد نجد وما جاورها، كان واقعا في كثير من بلاد العالم الاسلامي، ولا يصح ان يوصف اهلها بالكفر بهذا الاطلاق. يعني ايه؟ يعني ما نقولش الشرك الاكبر والشرك الاصغر وعم الكفر وتركت الصلوات وهجر القران، هذا غير صحيح، لم يقع، هذا لم يقع. انما اللي حصل انه رؤيه مظاهر لا تتفق مع الشريعه الصحيحه، تعلم علما يقول ان العلماء الافذاذ زي ابن تيميه وابن قيم الجوزيه وابن رجب وامثالهم من العلماء دعوا الى ازاله مثل هذه المظاهر في ازمانهم ونجحوا واخفقوا وقبلت دعوتهم ورفضت دعوتهم، وانتقل في البلدان فلم يجد أحدا قائما بهذا الأمر، فقرر أن يقوم به، قرر أن يقوم به لنبوغه، قرر أن يقوم به زي ما بيقولوا أصدقائه ومحبوه لفرط ذكائه وشدة قدرته على البيان والدعوة وما إليه، قرر أن يقوم به لطموحه. هذه كلها مسائل ممكن أن تتداخل وممكن أن تجتمع في الإنسان، يكون عالما ويكون ذكيا ويكون طموحا فيستخدم علمه وذكاءه لبلوغ طموحه، ويكون طموحه حسنا فيؤدي إلى نتائج حسنة، ويكون طموحه بين بين فتكون نتائجه كالذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، أو يكون طموحه سيئا فمجرد ما يتولى زي ما قال القرآن الكريم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ابن عبد الوهاب اشتغل على هذه الدعوة وساعده عليها طبعا ابن سعود محمد بن سعود لما تحالفوا، لكن قبل تحالفه مع محمد بن سعود كان حاله حال العالم الذي لا يكاد يجد على دعوته نصيرا، مع شوية شبان يقومون بما يقوم به ويقبلون ما يفعله، حتى فريق منهم راح الحج ونخبط على الناس، فأمير مكة في ذلك الوقت الشريف مش عارف سعيد ولا ايه مسكهم وحبسهم ما خلوهمش يأدوا فريضة الحج. فلما رجعوا اشتكوا ابن عبد الوهاب فنصحهم انهم اذا ارادوا ان يدعوا يدعوا بالحسنى، واذا ارادوا ان يكلموا الناس يكلموا الناس بطريقه مقبوله لديهم. ولما تقرا هذا الكلام تتذكر كلام سيدنا علي لاصحابه، حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ فاللي يجي يدعو الناس يدعوهم بطريقه يقبلون بها الدعوه، تحببهم فيها مش تنفرهم من الدعوه وتبغضها اليهم. هؤلاء الذين مضوا مع ابن عبد الوهاب وهاجروا معهم من حرملة رجع العيينة، من العيينة رجع راح إلى الدرعية، من الدرعية انتشرت دعوته في بقية أجزاء نجد أو بالذات في وسط نجد لغاية ما وصلت الرياض. هؤلاء كانوا في الأول قلة قليلة، ثم كانوا بعد ذلك مجموعة قادرة على أن تواجه من حولها بفضل دعم مقدار الدولة، دعم الإمارة السعودية في الدرعية لدعوة ابن عبد الوهاب. بيقولوا حكاية لطيفة، لأن احنا عندنا عدد كبير من النساء واحنا بنحب نقول لهم على الحاجات الكويسة. بيقولوا انه الذي جعل محمد بن سعود يستجيب لدعوة ابن تيمية هو امرأته. امرأته كانت بتروح تسمع واحد شيخ في الدرعية اللي نزل عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا الدرعية قلت لكم انها قرية صغيرة، فلما يجي واحد كل الناس تعرف ان واحد جه، ما بالك لما يجي واحد معاه مجموعة من الناس 10 20 30 ما اعرفش كان عددهم كام، وينزلوا في شويه خيام جنب بيت الراجل والراجل يذبح لهم ويوكلهم وكده، فلازم يلفتوا النظر. فلفتوا النظر، فهذا الشيخ قال لزوجة محمد بن سعود قولي لزوجك ينضم الى ابن عبد الوهاب فانه على الحق. فلما رجع جوزها بالليل قالت له سمعت عن الضيف اللي جه؟ قال لها سمعت عنه، ده بيقولوا عليه مطوع. مطوع يعني شيخ بلغه اهل النجد، مطوع يعني غلبان كده. قالت له لا ده مش مطوع عادي، ده مطوع مهم والشيخ فلان بيوصيك عليه وبتاع، يعني اتصل به. قال لها طيب وناموا تاني يوم الصبح؟ قال لا انا هبعت حد يجيب لي الراجل. قالت له لا ما يصحش، ده عالم كبير وجاي من بلد لبلد ونازل ضيف عند شيخ البلد بتاعتنا، تزوره بنفسك. فاستكبر امير الدرعيه يروح يزور واحد جاي ضيف ما حدش عارفه منين. قعدت ما زالت به حتى اقنعته بزيارته فزاره. فلما زاره واستمع الى كلامه بايعه في نفس الجلسه، ودي الجلسه اللي قال له فيها لعل الله ان اظهر كلامك يعني اظهر دعوتك يعني نصرك أن تتركنا وترجع إلى بلدك وأهلك. فقال له لا بل الدم بالدم والهدم بالهدم. دي البيعة الأولى التي استمرت مع كل آل الشيخ، مع كل أحفاد، مع كل أبناء ثم أحفاد ابن عبد الوهاب، ومع كل أبناء ثم أحفاد محمد بن سعود الذي كان أميرا للدرعية في وقته. ابن عبد الوهاب جاهد وأنفق ماله وأنفق صحته وسافر أسفر كثيرة وتعرض للأذى واتهم في دينه، اتهم بالبطلان، واتهم بانه اسس مذهب رابع، واتهم بانه خرج على السنه كلها، واتهم بانه احدث فتنه. وعندي كتاب صغير اسمه فتنه الوهابيه لمفتي مكه وقتها الشيخ محمد زين دحلان، سمى الدعوه الوهابيه فتنه الوهابيه، هنذكر لكم بعض ما فيه لما يجي وقته ان شاء الله. هذا الذي صنعه ابن عبد الوهاب ده كله صنعه ليه؟ صنعوا لمجرد هدم القباب وازاله الاشجار وسد الغيران جمع غار التي كانت ملاعب للجن ومزاعم المخرفين، ولا عملوا عشان يصحح العقيدة ويدعو الناس إلى الإسلام الصحيح كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إقامة شرائعه وشعائره؟ أنا ممن يرون الرأي الثاني، أنه كان مؤمنا بالإسلام إيمانا حقيقيا، وأنه كان يحاول أن يصلح ما يراه حوله في نجد، وأنه كان يحاول أن يصنع مثل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وحنلاقي في رسائله كتير جدا استشهادات بالآيات القرآنية الكريمة التي توجه الكلام، يوجه الكلام فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. آيات كثيرة جدا مما وجه الخطاب فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعملها ابن تيمية مستشهدا بها على صحة دعوته وعلى وجوب صبره وصموده. لكن أنا قلت ابن تيمية، أنا قصدي ابن عبد الوهاب، قصدي ابن عبد الوهاب. كان يستعملها ابن عبد الوهاب لتأييد ما يقوم به وللاستدلال بها على وجوب الصبر عليه والصمود من أجل نجاحه. كان يريد أن يقيم دولة، يعني يريد أن يقيم سلطة سياسية تستخدم قوتها في حماية العقيدة التي يدعو إليها وفي إقامة شعائر الدين وشرائعه. ولذلك من المأثور عنه مبكرا جدا أنه ضرب الذين كانوا يأتون المنكرات، وأنه عاقب الصبيان ولا الشباب الذين كانوا يفسدون في البلاد والقرى التي كان يعيش فيها، وأنه امرأة جت له معترفة بجريمة فأقام عليها العقوبة. فهذا صنع رجل سياسي، مش صنع شيخ ولا مفتي ولا معلم، هذا صنع زعيم، وهو لم يكن في ذلك الوقت زعيما، بل أدت به هذه الأفعال إلى طرده من بلد لبلد. حتى أمير العيينة قال له أنا مش قادر، الراجل اللي جنبي هيجي يغير عليا، فمن فضلك اخرج من بلدي، أنا مؤمن بمثابك لكن لا أستطيع أن أويك وأنصرك، فاخرج. فخرج من العيينة إلى الدرعيه. كان محمد بن عبد الوهاب يبحث عن مكان يستطيع منه أن يؤسس سلطة سياسية تنصر العقيدة التي يعتقد أنها تمثل جوهر الإسلام الصحيح، وتمثل نقاوة الشريعة التي جاءت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتمثل صحة الشعائر، لأن الشعائر كان فيها عبث كتير، تمثل صحة الشعائر كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. طيب يعمل كده إيه؟ ما يقدرش يعمل كده إلا بدولة تحميه وتحمي هذه العقيدة وهذه الشريعة وهذا الأداء للشعائر. الدولة دي يعني سلطة سياسية. السؤال الذي يطرح نفسه علينا هنا، هل كان محمد بن عبد الوهاب باحثا عن مجد سياسي؟ مش انتوا دلوقتي بتسمعوا عن الاخوان المسلمين، وكل ما يشتموا الاخوان المسلمين يقول لك دول عايزين الحكومة؟ طيب مش بتسمعوا عن حزب الله، وكل ما يشتموا حزب الله اللي ما فيش غيره واقف ضد اسرائيل يقول لك ده حزب الله عايز يحكم لبنان؟ يحكم لبنان يعمل بيها ايه؟ هي لبنان حد يحكمها؟ لبنان ما فيش حد عاقل يرضى يحكمها. إنما قضية مقاومة الصهيونية قضية واجبة على كل مسلم، واللي يقدر يقاوم ويقعد عن هذه المقاومة يبقى مخطئ ويبقى ضال. محمد بن عبد الوهاب كان بيعمل إيه بقى؟ محمد بن عبد الوهاب كان بيدعو إلى دعوة تؤدي إلى تصحيح العقائد والشرائع والشعائر، أو تصحيح العقائد وتصحيح أداء الشعائر وإقامة الشرائع، ولا كان بيدعو إلى إقامة سلطة سياسية يكون له فيها الكلمة العليا والسلطة النافذة والإرادة التي تستطيع أن تحرك هذه السلطة السياسية لنصرة عقيدته ومذهبه؟ ده السؤال اللي ينبغي أن نحاول أن نجيب عليه، لنرى هل هذه الدعوة الوهابية دعوة دينية محضة أم دعوة سياسية محضة، أم دعوة اختلط فيها الدين بالسياسة؟ وده اللي هنحاول نشوفه إن شاء الله الأسبوع القادم، لأن عبد الوهاب خاض حروب، حربته تركيا وحربته مصر بجيشين او بعدة جيوش، واللي بعده حربتهم مصر وحربتهم تركيا، لما قامت الدولة الثانية حربتها مصر وحربتها تركيا. طيب كانوا بيحاربوا ليه دول؟ بيحاربوا ليه؟ هل بيحاربوا لانهم ضد ابن حنبل؟ لا. هل ضد ابن تيمية؟ لا. هل ضد ازالة البدع والمنكرات؟ لا. الحرب دي كانت حرب ايه؟ تسيير الجيوش من دولة الخلافة العثمانية المركزية، تسيير الجيوش من اكبر امارة عثمانية وهي مصر، تسيير الجيوش ده عمل سياسي، الحرب نفسها عمل سياسي. فلماذا دخل ابن عبد الوهاب ومن تابعه من أمراء السعود ومن كان معه من الناس في حروب ضد الدولة المركزية وضد جيوشها؟ هل هناك صورة أو تخيل لصورة سياسية كانت في ذهن ابن عبد الوهاب بن سعود وقتها، ولا التخيل ده جه من برا؟ هنشوف الكلام ده إن شاء الله في المرة القادمة، لأنه نستطيع أن نتعلم إذا كان ابن عبد الوهاب صاحب دعوة سياسية بس أم دينية بس أم مختلطة فيها الدين بالسياسة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب.